أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. قال المؤلف رحمه الله: كنا اليوم إن شاء الله نبدأ في سورة مريم، فإن أمس من طه اليوم نبدأ في مريم إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. هذا عنوان لذكر قصته عليه السلام. إذ نادى ربه، أصل النداء الدعاء بصوت رفيع، وعلى هذا فاستعمال النداء في دعاء زكريا لعله لجده فيه وعنايته ليستجاب له، ولأن الله سميع الدعاء كله، فشبه دعاءه بالنداء والجامع الجد والعناية. ثم قال تعالى: نداء خفيا، فدل على إصراره. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. زكريا نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى من بني إسرائيل، يعني دعا الله سبحانه وتعالى إذ نادى ربه النداء، ما أن يكون بصوت، يعني معروف أنه النداء بصوت عالي يعني مرتفع، لكن هنا عبر الله سبحانه وتعالى عن هذا عن دعاء صدقه وإلحاحه في الدعاء وصدق نيته في الدعاء، لأن دائما إذا كانت النية صادقة في الدعاء تكون الإجابة إن شاء الله. إذ نادى ربه نداء خفيا، رجع إلى إيضاح أن كل ما كان الدعاء خفي كل ما كان أجمل بالإجابة، لأن الإنسان عندما يدعي بدعاء خفي فهذا يدل على أنه يعني أما يجيب الله سبحانه وتعالى أما يجيب المضطر. إذا قد الإنسان مضطر وكان الدعاء مباشر ودعاء صادق من القلب، ولكن ما يكون عمل الإنسان سيء ويجي يدعي خفة بصوت خفي ولا بصوت إن شاء الله في ميكروفون، إذا العمل سيء لن يستجاب له. قال مطعم حرام ومشرب حرام ويقول يا رب يا رب، أنه يستجاب له ما يكون الإنسان، أما أنه مقصر في صلاته، أما أنه مقصر في مثلا والديه، أما أنه مقصر في عبادة الله سبحانه وتعالى، أما أنه يرتكب الآثام والمخازي، وأول ما يا رب أول ما يجي شيء يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لكن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى بدون توبة بدون صدق، فلا مجرد يعني كما وصف الله سبحانه وتعالى وسبق معنا في المشركين، يعني فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعني أثناء الأزمة وأثناء المشكلة يا رب يا رب يا رب، لكن عندما ينتهي نسي هذا الكلام، أو لم يكن له مقدمات أصلا، ما كان فيه مقدمات عمل صالح، ما بالله أنه مجرد أنه أحتاج، فما أمام المحتاج إلا الله سبحانه وتعالى. لكن لو كان دعاء صادق ومن رجل صادق ومن رجل مخلص ومن رجل يعبد الله بصدق، فلا شك في الاستجابة، مستحيل أن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب. ادعوني، قال الله سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم، بس بشرط من هو اللي يدعي. أنت الآن لو جاء واحد، أي واحد تفيه ولا جاء واحد ويدعيك ومش أخرج على ذا ولا أرد على ذا، ولا جاء واحد يبغى منك شيء مثلا وانت تدري أنه ما قدم شيء بالله كلها إساءات وتدري إيش بيروح يسوي به، وجاء منك ما هذا هو العبد، فكيف الخالق المتمنن المعطي أعطى هذا كله؟ إما أن تكون عبادة صحيح حتى يكون هناك شيء تقدمه إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك قصة الثلاثة اللي من بني إسرائيل معروفة، اللي لما كانوا في جرفة وفي غار وأنسد عليهم قال كل واحد منهم ادعو الله بأفضل ما عندك، هذا قال يعني أذكر منهم أحدهم قال كان لي أب أو أم كبيران في السن وكان لابد أني أحلب لهم الإبل وآتي بها، أو أحلب لهم الغنم فأتيت مراهم نيام وجلست أنتظر حتى أفاق، قال فتزحزحت، والآخر كل واحد جاب شيء يعني قدم إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقولوا في الدعاء لابد أن الإنسان أولا يقدم إلى الله بمدح الله والثناء على الله اللهم يا عظيم، اللهم يا كريم، اللهم يا حي يا قيوم، على الجلال والإكرام، يعني لا يدع شيء يستطيع فيه أنه يمدح الله سبحانه وتعالى. بعد ما أن يمدح الله سبحانه وتعالى يأتي إلى الصلاة على النبي وآله، فإن الدعاء محجوب ما لم يصلى على محمد وآله، فيصلي الإنسان على النبي وآله ثم يدعو، لأن في بعض الأحاديث يقول أن الله سبحانه وتعالى يستجيب عندما نقول اللهم صل على محمد، فإنه يستجيب، فألزق دعوتك فيها، اقرن الدعوة اللي تبغاها في الصلاة على محمد وآله، لأنه قال حاشا الله سبحانه وتعالى أن يقبل دعوة ويرد الأخرى. فلنتوسل بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وبآله في الدعاء، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واغفر ذنوبنا وارزقنا أو افعل لنا، يعني يقرن الإنسان دائما دعاءه بعد المدح لله والثناء على الله سبحانه وتعالى ما يأتي بالصلاة على محمد وآل محمد، ثم يدخل دعاءه مع هذا مع الصلاة، لأنها مستجابة قطعة، الله سبحانه وتعالى يستجيب فيه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على مستجابة. فيأتي الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى الكريم المعطي المحسن، فعندما يقبل منك دعوة فلا يمكن أن يرد الأخرى، ولذلك يجب على الإنسان أن تكون دعوته في هذا الاتجاه على طول تلقائيا بعد مدح الله والثناء على الله، لكن لا بد يكون الإنسان قد قدم صلى، قد يكون ملتزم، يكون كذا، ما هو الإنسان يجي واحد يشرب لي الخمر ولا يزني ولا يرتكب المحرمات ويجي يقول يا الله يا الله يا الله، أنا يستجاب، هذا ينزل عليه يعني العقاب بدل الدعاء. فهذا نبي من أنبياء الله سلام الله عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله، إذ نادى ربه نداء خفيا أدل على إسراره. وقلنا دائما الأشياء السرية وخاصة في الدعاء وفي الصدقة يعني يكون الأفضل فيها السر. إذا الإنسان وحيد، أما إذا الإنسان مع مجموعة فلا، لا بد أن يرفع صوته بالدعاء، ولا بد أن يكون دعاء جماعي. ولذلك قالوا أن الإمام إذا دعا لنفسه فقد خان المؤتمين، يعني لو الإنسان مثلا في قنوت الفجر وقال ربي كذا ربي يسر أمري ولا، وجلس قالوا هذه خيانة للمأمومين، فلا بد أن يكون الدعاء بالجمع بصيغة الجمع حتى يكون هناك استجابة. لذلك إن الله سبحانه وتعالى يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كل الدعاء أغلبه جماعي. فقد يكون عندما الإنسان يكون أو في جلسة أو في حضرة علم أو كذا وكذا، فالأولى رفع الصوت حتى يجد من الآخرين التأمين مثلا، أو حتى قد ربما بعض الموجودين أفضل ممن هو يطلب الدعاء، فتكون الاستجابة لأحدهم فيشمل الجميع ما شمل هذا لحاله. يعني نداء خفية فدل على إصراره، قال ربي إني وهن العظم مني، يعني الآن شوف تقديم المسكنة، يا رب يا عظيم يا كذا، أنا ضعيف وهن العظم مني، خلاص قدني كبير في السن، ما عاد عندي القوة اللي أستطيع أن، يعني هذا تعبير دقيق جدا، يعني وأنا شفت فيها دراسة علمية حديثة قال إن الوهن يبدأ في العظام بشكل عجيب، يعني دراسة عجيبة. قال ربي إني وهن العظم مني، وهن العظم ضد صلابته، فهو قد ضعف بذهاب صلابته التي كانت فيه مع الشباب، واشتعل الرأس شيبا، أسرع فيه الشيب. وفائدة ذكر الحالتين أنه متوقع لوفاته، ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يعني قد جربت الدعاء فيما مضى وأن الله ينفعني به، ولم يكن شقاوه لا يفيد شيئا، فهذه مقدمة للدعاء شكوى خوفه من اقتراب الأجل مع أنه مهتم بأمر أمته. هذا دليل أن هذا النبي مهتم بأمر الأمة، أمته التي هو نبيها. ولذلك قال ربي إني وهن العظم مني، قدم الضعف والمسكنة والذلة ما معي إلا أنت، أنا لا قوة لي، أنتهى، يعني لو قلت إن لا زالت عندي قوة ما عاد عندي قوة، وهن العظم مني، واشتعل الرأس شيبة، والشيب يعني خلاص اشتعل، يعني ما يقول اشتعلت النار، يعني كأنه خلاص أخذ كل شيء، ما عاد المسألة ما بالله حبتين ولا ثلاث ولا خمس ولا عشر، اشتعل الرأس شيبة. أنا الآن كبرت في السن وأخشى الموت ما دام أنه أهان العظم واشتعل الرأس شيء فقد هو الدليل يعني. اللي قال لولا أرسلت يعني لي علامة قال أرسلت إليك عدة علامات كنت تمشي مستقيما ولا أن تمشي منحني أرسلت لك يعني الشيء ورأيت الشيء أصبحت تمشي يعني كلها هذه إخبار بأنها وصل يعني الحد الأدنى أو الحد الأعلى للحياة هذا منتهى الحياة بالنسبة له. ومع خوف هذا النبي سلام الله عليه على الأمة أنه لا يكون خليفة من بعده على أساس أنه يتولى أمره وأمر الأسرة كاملة أسرته وكذلك في متابعة ما كان عليه. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وأنا مجرب الاستجابة منك لأني أنا صادق في دعائي وصادق في خوفي وصادق في امتثالي لك يا الله فأنا مجرب الإجابة. وإني خفت الموالي من ورائي الموالي عصبته من الأعمام أو بني العم وكان خوفه منهم دينيا ليس راجعا إلى تركته فالراجح أنه خاف أن يتولوا التوراة وسائر كتبه ويتمكنوا بذلك من التحكم على الناس والتغرير عليهم بدعوى أنهم ورثة زكريا عليه السلام وعندهم كتبه ولذلك يرغب في ابن رضي يحيي الدين ويحميه. يعني المسألة هنا وإني خفت الموالي من ورائي يعني المسألة هنا مسألة لها تفرعات لأن البعض يحتج بها على أن الأنبياء لهم ورثة ويورثون الأموال من النبوة فهي لا تورث إطلاقا. وهناك من يقول لا أن المسألة مسألة أنه دعا الله أن يأتي له بابن منه يكون نبي قالوا هذا دعاء قد يستجاب وقد لا يعني أن يكون نبي لكن هذا يقول يرثني فمعنى أنه يرث أي يرث المال الذي تركته أنا أو يرث الأشياء التي تركتها أنا. فالبعض يحتج بهذا على لأن البعض يأتي بحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة حتى هذا الحديث نفسه يعني استدلوا به في مسألة فدك مع فاطمة سلام الله عليها لما احتجت على أبو بكر ورفض قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة قالوا ما عندنا شك في الكلام إنه صحيح حتى لو نحن نصدق في هذا نفترض أن هذا الحديث صحيح مع أنه ما رواه إلا أبو بكر وقالوا نفترض أنه صحيح فهو صحيح يعني لو طبقناه فعلا نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ما كان عندنا من أموال المسلمين عندنا صدقة زكاة أتوا بها المسلمين إلينا أو كانت من حق الخراج فنحن لا نورث لأبنائنا كلام صحيح يعني نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة لأن الأنبياء هم المؤتمنين على أموال الأمة أصلا وبيت المال يكون عندهم فنحن لا نورث ما تركناه من هذا المال مال المسلمين أو مال بيت المسلمين لا نورثه لكن ما كان يخصنا احنا لابد لان القران وضح ايه الموارثه وكيف يكون الابن وكيف للذكر مثل حظ الانثيين وكيف ان الاخ لام يرث وكيف ان الاخ لاب وام يسقط الاخ لاب يعني شيء واضح يعني ما قال الا الانبياء ولا ياتي حديث ينسخ لنا ايه محكمه وحديث احادي لم يرويها احد الا شخص واحد يقول انا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قالوا ناخذها فعلا انه صحيح لكن افهموا ما يقصد به رسول الله صلى الله عليه وعلى لا تجيروا وتتعسفوا الامور ان اتي بالايه مثلا اعسفها على ما اريد او الحديث اعسفها على ما اريد نحن معشر الانبياء لا نورث ما تركنا وصدق اقرينا لكم لكن ان تاتي تقول ان نحن معشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدق اي لا نورث ابناءنا ولا هذا نقبل القران اصلا القرآن يثبت هذا والآيات كثيرة هذه واحدة منها وآية حق سليمان وورث سليمان وداود كلها موجودة فهذه مسائل فقهية في هذه في مسائل وكلها تركزت على حرمان أهل بيت رسول الله من حقوقهم يعني وخذت هذا الماخذ يعني وما كأنها نزلت إلا لإحرام فاطمة سلام الله عليها من ما أعطاها والدها صلاة الله عليه وعلى آله. ولذلك أن لما تولى عمر بن الخطاب حاول إرجاعه في بعض الروايات أنه يعني أرجع فدك، لكن أخذ مرة أخرى، حتى جاء عمر بن عبد العزيز وأعاده مرة أخرى. لو كان الحديث صحيح ما كان وصلنا إلى هذا، يعني هذا يرده وهذا يشله وهذا نعم. فإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقر لا تلد، فهب لي من لدنك من عندك، كأنه يقول إن الولد بمثلي في الكبر مستبعد، لكنه من عندك غير مستبعد لأنك الخلاق العليم. قال أنا رجل كبير في السن وهنا يعني كلها اجتمعت وهنا العظم مش على الرأس شيء، والمرأة عاقر أصلا عقيم ما تولد، لكن أنت قوي وأنت الخالق أنت تفعل ما شئت. يعني إقرار نبي، يعني نبي مقر معترف وفي ثقة مع الله سبحانه وتعالى، لأنه خلاص وصل إلى القناعة هذه، وقال أنا وضعي كذا ووضعي كذا وامرأتي وضعها كذا، ولكن أنت تفعل ما تشاء، فهب لي من لدنك. هب يعني طلب، هب لي وهب. الوهب نعرف أن الوهبية في بدون مقابل، فالأصل أن الأصل فيها أنها غير مقابل، فلان وهب فلان كذا وهبية منه. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك من عندك، كأنه يقول إن الولد لمثلي في الكبر مستبعد، لكنه من عندك غير مستبعد لأنك الخلاق العليم. وليا يعني ابنا أو ابنا طيبا، وقد أفاد صلاحه كونه هبة من الله لنبيه زكريا لينال به غرضه الذي لأجله طلب الولد، ويبغى ولد في هذا السن ما عنده فاضي يجي له عهد، يعني ولد صالح. لأن قد وضح ماذا يريد به، يرثني نعم إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي فهب لي من لدنك وليا ابن يتولى هذا الأمر ويتولاني، يعني ما عاد يحتاج إني أنا يجي لي لا يجي له صالح من عندك يا الله، هبة منك، والهبة دائما تكون يعني ما أحد يوهب لك مصيبة، الهبة في حد ذاتها إحسان وتجمل، فالله سبحانه وتعالى أنت يعني هب لي وليا يكون يعني موالي لي صالح، يعني ابنا أو ابنا طيبا يرثني، لأنه إذا ورث زكريا تعذر على الموالي الإفساد بدعوى أنهم ورثوا زكريا، فالتوراة وما كان عنه عند زكريا من كتب الله قد صار عند ابنه، لأن عنده التوراة وعنده الكتب وعنده كذا وكذا، فيخشى أن يأتي من يرث من أبناء عمومته فيدعون أن زكريا ورثهم هذا العلم وهذا الكتب، ويبدأون بتحريفها وباستغلالها استغلال سيء، فهذا هو يخشى، فيريد أن يكون له ابن يرثه، يقول لا هذه كتب والدي أو هذه التوراة وهذا كذا بعد نبي الله زكريا، فيكون هو الذي يتحدث، فأكرمها الله وأعطاه يحيى ولد وكذلك نبيا إضافة إلى هذا. يعني إلى عهد زكريا ما حدث التوراة؟ لا التوراة هي نزلت على إيش اسمه، على موسى عليه السلام، بعد موسى عليه السلام، زكريا بعد موسى، لكن تحريف التوراة يعني لا يعني أن وجودها عند زكريا أنها غير محرفة، ما عند زكريا في هذه اللحظة غير محرف، لكن ما عند غير زكريا فهو محرف إذا كان في غير يعني غير، لأن التوراة لا نفس النسخ، نفس النسخ حرفت، فما كان عند الأنبياء فهم يتوارثون التوراة الصحيحة التي لا تحريف فيها إطلاقا، ولذلك أنه يريد من يرثها حتى يتولى الحفظ والمحافظة عليها على التوراة. ما أدري والله بالنسبة له لكن هذا النسخة اللي عند زكريا أكيد أنها صحيحة ما فيها تحريف إطلاقا، لكن ربما نسخ أخرى قد يكون فيها تحريف تصديقا لقول الله سبحانه وتعالى. نعم يرثني لأنه وارث زكريا تعذر على الموالي، نعم لأنه إذا ورث زكريا تعذر على الموالي الإفساد بدعوى أنهم ورثوا زكريا، فالتوراة وما كان عند زكريا من كتب الله قد صار عند ابنه، ويرث من آل يعقوب لعل أمه منهم، فأراد في ميراثها مثل الذي أراد في ميراثه، و واجعله ربي رضيا، أي اجعله مرضيا صالحا بعلمه وعمله ورجاعة عقله وطهارته حتى يقوم مقام أبيه وحتى يكون معه في الجنة. هذا المراد من هذا الوارث. الرد من الله سبحانه وتعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام. إذن إجابة وصلت. يا زكريا إنا نبشرك بغلام، إجابة لدعاء نبي الله زكريا. قال في مفردات الراغب: الغلام الطار الشارب، اللي عادة يوم بدأ هذا يسمى غلام. انتهى. وعلى هذا فالتبشير به تبشير بأنه يدرك أباه حتى يكون غلاما، لا يموت أبوه إلا وهو غلام يثق به لقيامه مقام. قال يعني أنت قد قلت وهنا العظم مني واشتعر الرأس وشيبة وكذا وكذا، ولكن يعني نبشرك بغلام، ما قال نبشرك بمولود أو كذا وكذا، لا، يعني بشرى من الناحيتين، ناحية أن الله استجاب دعاءات وأنه سيستمر هذا معك الصبي حتى يصل إلى الوقت اللي تثق فيه ويتولى ما تريده أنت من تركتك، يصبح مأمون عليها. أنا بعيش الفترة كل هذه المي. نعم، اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سمي، حتى الله سبحانه وتعالى سماه الله كما سمى نبيه عيسى عليه السلام. وفي تفسير الإمام زيد بن علي عليهم السلام: لم نجعل له من قبل سميا، يعني مثلا وشبها. انتهى. يعني ما هو ما معنى أنه لا يوجد له، ما يوجد يحيى أحد اسمه يحيى، لكن لا يوجد شبيه له ومماثل له في الخلق وفي الأدب وفي الرفعة وفي المكانة. ولذلك أن الله سبحانه وتعالى وصفه وصف عظيم: سيدا وحصورا ونبيا ومن الصالحين، يعني وصفه وصف عظيم يعني يحيى. قال: ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. سؤال من أن يكون سؤال من أن لا يكون، لا إنكار ولا استبعاد، بل يريد أن يعلمه الله كيف يكون له ولد، ومن أين مثلا، هل يتزوج امرأة أخرى يولد له منها، وهل يوجد له وسيلة لإزاحة الهرم حتى يصلح للإنجاب لأنه قد بلغ من الكبر عتيا، أي شديدا مستمرا في نكسه في خلقه وإضعاف بدنه، نعمر ونكسه في الخلق. السؤال ما هو سؤال يعني لا هذا ما يمكن أفعله، لكن سؤال استفهام. بس الحمد لله ما دام أنه كذا وكذا، طيب كيف، هل أتزوج غير هذه اللي عاقر العقيم زوجتي، أو أنا أستخدم شيء حتى يعود لي قوتي ونشاطي وكذا وكذا، حتى يكون الشيء الذي الله سبحانه وتعالى استجابه له. قال: كذلك يكون الولد منك وأنت هكذا يكون من امرأتك وكانت من قبل عاقر، فإن ربك هو على قال ربك هو علي هين. ريح مسألة، خلقتك ولم تكن شيئا، لا أستطيع أن أخلق ابنك يحيى. قال: كذلك قال ربك وعلي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. يعني مسألة إذا أراد الله شيء لم يقول له كن فيكون. فكما أن الغذاء يصير منيا ثم إنسانا مع أن ذلك مستبعد عند التأمل، فكذلك هذا تأمل أصلا في الخلقة نفسها، أن هذا الإنسان يخلق من مني أصلا، من ما إلا من اللي يتكون من هذا الأشياء، يتكون هذا الجنين والرجل ذل كذا، فمن أوجد هذا الشيء سيوجد لك هذا الابن. قال ربي اجعل لي آية. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من خزي المخرج وكلهم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.